إلهي بالمحبة يعيد علينا فرحتك يعيد ودعيم نجتمع بالخير وقلبي مهتني وسعيد وقلبي مهتني وسعيد. إلهي بالمحبة يعيد علينا فرحتك يعيد ودعيم نجتمع بالخير وقلبي مهتني وسعيد وقلبي مهتني وسعيد. رسمت البهجة والبسمة يعيد النور والرحمة وكل مسلم لقى قسمة وربي بالمحبة يزيد. لكم قلبي فتح أبواب بشايرنا غدت أسراب لكل الصحب والأحباب يغني الطير بالتغريب. إلهي بالمحبة يعيد علينا فرحتك يعيد ودعيم نجتمع بالخير وقلبي مهتني وسعيد وقلبي مهتني وسعيد. إلهي يسعد المهموم ويكرم عبده المحروم علينا رحمتك اليوم عطانا أمة التوحيد. عسى الأفراح بزيادة وعساكم خير عوادة يطيب اليوم ميعادة معاني الود بالتجسيد. إلهي بالمحبة يعيد علينا فرحتك يعيد ودعيم نجتمع بالخير وقلبي مهتني وسعيد وقلبي مهتني وسعيد. لكل الناس بالأزهار نعاودكم بليل نهار وحنا كبار والأصغار لنا الأحلام في تجديد. إلهي يحفظ إخواني وعيد الخير يلقاني بكل الحب عنواني وربي حقق اللي يريد. إلهي بالمحبة يعيد علينا فرحتك يعيد ودعيم نجتمع بالخير وقلبي مهتني وسعيد وقلبي مهتني وسعيد.